ونعيش الآن مع معجزة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، نعيش مع القرآن الكريم، فنستمع إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات مع القارئ السيد شعبان عبد العزيز الصياد. محمد رسول الله رسول الله محمد رسول الله والذين معه أجمع الكفار حماء Yeah. كده هنا نعم. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس عالم الغيب والشهادة الله. السلام المؤمن Oh!

في صلاة العشاء إمام المسجد فضيلة الأستاذ الشيخ السيد سليمان حجازي. أيها الأخوة المؤمنون، نود أن نوجه عناية سيادتكم إلى أننا سوف نقدم شعائر صلاة الفجر من هذه الساحة المباركة، ساحة سيدي أبي العباس المرسي رضي الله عنه بمدينة الإسكندرية. أيها الأخوة المؤمنون، الآن نأتي إلى ختام هذه الساحة التي قدمناها لكم من هذا المكان الطاهر بمناسبة ذكرى ثورة التضحية. نحييكم من هذا المكان الطاهر ونعود بكم إلى استديوهات إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة، فإلى هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.